إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفي المتوفى 56 بعد 200 في كتاب الغسل من صحيحه، قال: باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل. هذه الترجمة من التراجم التي أودعها الإمام البخاري رحمه الله تعالى كتاب الغسل. هذه الترجمة هي من التراجم التي أشكل على كثير من العلماء قديما وحديثا في وجه مطابقة هذه الترجمة لما أورده الإمام البخاري تحت هذه الترجمة، فأشكل على كثير من العلماء قديما وحديثا في وجه مطابقة هذه الترجمة من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل مع ما أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى تحت هذه الترجمة، فاختلفوا أي شراح صحيح الإمام البخاري وانقسموا إلى 3 أقسام. القسم الأول من شراح الإمام البخاري من خطأ الإمام البخاري ونسب إليه الوهم، ومنهم الإمام أبو سليمان الخطابي، وكذلك الإمام الإسماعيلي صاحب المستخرج. قال الإمام الإسماعيلي رحم الله أبا عبد الله، وهي كنية الإمام البخاري، قال: ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ هذه فيه فائدة، كيف كان العلماء يعتذرون للعلماء. فوعد الإمام الإسماعيلي وفي نفس الإمام الإسماعيلي أن الإمام البخاري أخطأ، وأنه لا وجه لمطابقة هذه الترجمة لما أورده، فلذلك اعتذر له فقال: رحم الله أبا عبد الله، ومن ذا الذي يسلم من الخطأ؟ قال: سبق إلى قلبه أن الحلاب هو الطيب، أي سبق إلى قلبه، أي إلى فهم الإمام البخاري أن الحلاب هو الطيب. ثم قال الإمام الإسماعيلي: وأي معنى من استعمال الطيب قبل الاغتسال؟ وأي معنى من استعمال الطيب، أن يطيب المرء نفسه ثم يغتسل؟ وكان يقول الإمام الإسماعيلي أن الإنسان إذا تطيب ثم اغتسل عقب تطيبه فإنه يذهب ذلك أثر الطيب بالكلية، فوهم وخطأ وغلط الإمام البخاري واعتذر له، مع أنه سيأتي فيما سنرجحه إن شاء الله تبارك وتعالى أن الإمام الإسماعيلي هو الذي وهم في تخطئته للإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الفريق الثاني من قالوا أن في هذه اللحظة تصحيح، وممن قال بذلك الإمام الأزهري صاحب تهذيب اللغة، قال في الحلال تصحيح، وأنه ليس بالحاء المهملة بل بالحاء المعجمة، وهو الجلاب بضم الجيم وتشديد اللام، وهو ماء الورد. قالوا المقصود بالجلاب، وأن الحلاب لفظة مصحفة، وأن الصحيح الجلاب، ومعنى الجلاب ماء الورد حتى يستقيم وجه، حتى يستقيم ما أورده الإمام البخاري في ترجمته مع ما أورده من شاهد لتلك الترجمة. أما القسم الثالث فمن تكلف من العلماء في بيان مقصد الإمام البخاري، ومنهم المحب الطبري، ومنهم المحب الطبري، قال أن الإمام البخاري لم يرد بالحلال الطيب أو الحبة التي لها رائحة زكية، وإنما أراد تطييب البدن وإزالة الوسخ منه، وإزالة الوسخ منه. هذه الأقسام ذكرها غير واحد من شراح الإمام البخاري، الإمام العيني في عمدة القاري، وكذلك الحافظ ابن حجر، في حين لم يتعرض لها الإمام بن الملقن في التوضيح، لم يتعرض إلى هذا الاختلاف في وجه المطابقة، وذكر هذا الخلاف كذلك بشيء من الإيجاز الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن رجب، في شرحه لصحيح الإمام البخاري. إذن منهم من غلط الإمام البخاري، منهم من قال فيه تصحيح، ومنهم تكلف كالإمام محيط الطبري، لكن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال أنه ليس أن الإمام البخاري لم يخطئ في هذه الترجمة، ولم يهن كذلك، ولم يهن، وليس في اللفظ تصحيح. قال وإنما الترجمة هذه باب من بدأ بالحلاب. الحلاب هو إناء، وهذا يعرف عندنا المحلب، المحلب بكسر الميم، أما بفتحها فهو طيب، هو الطيب. قال الحافظ ابن حجر أن ترجمة مترددة بين أمرين، بين أمرين، في قوله الحلاب، في قوله الحلاب المقصود به أن النبي صلى الله عليه وسلم في غالب أمره كان يختتف، كان يبدأ بالاغتسال ثم يتطيب، ثم يتطيب. وفي قوله كذلك في أو الطيب، أو الطيب إشارة إلى حديث عائشة الذي بدأ فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالطيب ثم اغتسل صلى الله عليه وسلم. وستأتي ترجمة في بعد 7 أبواب و8 للإمام البخاري باب من تطيب ثم اغتسل، أي بدأ بالطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب، حينما طيبت عائشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم طاف على نسائه ثم أحرم. ومن لازم الطواف على المرأة والمقصود بها كناية عن الجماع أن يغتسل الإنسان، فهاهنا النبي صلى الله عليه وسلم تطيب ثم اغتسل، فلا وهم ولا شيء من ذلك. ولذلك قال وهذا أليق بمنهج الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري حدثنا محمد بن المثنى، هذا المعروف بالزمن، معروف بالزمن أبو موسى العنزي، أبو موسى العنزي ثقة رواه أصحاب الكتب. قال حدثنا أبو عاصم، أورده بكنيته. هذا مرة معنا مرة أظن، هذا الضحاك، الضحاك بن مخلد الملقب بماذا؟ الملقب بالنبي. طارة تجده بكنيته أبو عاصم، وطارة يريدون الكنية مع اللقب لأنه مشهور باللقب أبو عاصم النبي. اختلف شراح، اختلف من ترجم لهذا الرجل في سبب ترتيبه بالنبي، لماذا لقب بالنبي؟ الإمام العيني كما مر معنا في بداية شرح صحيح الإمام البخاري أنه يعتني بتراجم الرواة، يعتني بتراجم الرواة ويذكر بعض اللطائف، بعض اللطائف وربما يطيل في تراجم الرواة، ومن هذه الحيثية يباين شرح الإمام البخاري شرح الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى. قال أن سبب تسميته بالنبي أن شعبة حلف بالله عز وجل ألا يحدث أحدا شهرا، شعبة حلف بالله عز وجل وعقد اليمين ألا يحدث أحدا شهرا، فقصده أبو عاصم هذا قبل الشهر، فقصده فقال هذا غلام العطار هو حر حتى تكفر عن يمينه وتحدث. فقال شعبة هذا رجل نبيل، هذا النبيل من النبل عندما يكون الرجل سديد الرأي وذا رأي سديد. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ذكر سببا آخر أو سببين، ذكر عن أبي عبيد الآجري عن أبي داود أن سبب تسميته بالنبي أن هذا أبا عاصم حينما قدم البصرة، وجلس لحلقة أبي جريج، فقدم فيل إلى البصرة، فخرج الناس جميعهم لرؤية الفيل، إلا هذا أبو عاصم فإنه قعد وحده في حلقة أبي جريج. فقال له لماذا لا تذهب لتنظر كما ينظر الناس؟ فقال له أبو عاصم لا أجد عنك عوضا. فقال أنت نبيل. هذه القصة كذلك مشهورة عن أحد رواة الموطأ وهو يحيى بن يحيى الليثي، مشهورة عنه القصة أكثر من أبي عاصم النبيل. هذا يحيى بن يحيى الليثي من رواة الموطأ ومن أشهرهم وأضبطهم لموطأ الإمام مالك، ما ذكر في ترجمته أنه قدم المدينة عند الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فجلس في حلقته فتصايح الناس أنه قدم فيل إلى المدينة. الفيل لم يكن معروفا، ليس معروفا في جزيرة العرب، فانفض الناس من حلقة الإمام مالك عليه رحمة الله، فبقي هذا يحيى بن يحيى الليثي، فاستغرب منه الإمام مالك، قال ألا تذهب لتنظر الفيل؟ قال إنما جئت لأستفيد من الإمام مالك لا لأنظر الفيل. فذكر له هذا المقصد العظيم. أنت ترى في أحوال الناس اليوم من يضيع الحلقة لأدنى سبب، وأنت تقرأ مثل هذا التراجم التي يشحن بها الناس الهمم. كذلك من الأسباب التي ذكرها الإمام الذهبي في سير الأعلام النبلاء أن سبب تسميته بالنبي لأنه كان ضخم الأنف، يعني كبير الأنف. وذكر الإمام الذهبي أنه لما تزوج وخلى بامرأته وأراد أن يقبلها حال أنفه وضخامة أنفه دون ذلك، حتى أن أهله قالت ظنت أن شيء آخر هذا، فقالت نحي عني ركبتك، فقال لا هذا أنفي. هذا ذكره الإمام الذهبي وفيه من اللطائف ما فيه. قال عن حنظلة هذا ابن أبي سفيان الجمحي ثقة روى له أصحاب الكتب عن القاسم هذا القاسم بن محمد ابن أبي بكر عن عائشة هذا يروي إذن عائشة كيف تقلبه ما وجه القرابة القاسم بن محمد عمته لأن محمد هذا أخو عائشة رضي الله تعالى عنها ومن رواية الرجل عن عمته عائشة أحد أمهات المؤمنين وأزواج رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم وهي أحب أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها والخلاف في الأفضلية بين عائشة وخديجة معروف. قالت كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا اغتسل من الجنابة أي بسبب الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب. الحلاب المقصود ها هنا الإناء الذي يوضع فيه الماء من المحلب كما جاء في بعض الروايات نحو الصاع. قال فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن وهذا فيه استحباب البداء بشق الأيمن عند الغسل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم في شأنه كله. قال ثم الأيسر فقال بهما على رأسه فقال من باب إطلاق القول على الفعل ثم أورد الإمام البخاري باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة أي ما حكم المضمضة والاستنشاق في الأغسال التعبدية هذه مسألة مهمة قد مر معنا في كتاب الوضوء أن المضمضة والاستنشاق في الوضوء واجبتان وقد جاء في سنن الإمام أبي داود من حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض وجاء في حديث أخرى الأمر بالاستنشاق والاستنصار هذا يدل على وجوب المضمضة والاستنشاق ويدل عليه عموم الأمر بغسل الوجه لأن الوجه ما هو الوجه الذي تحصل به المواجهة لكن المضمضة والاستنشاق عند الاغتسال سواء عند الاغتسال من الجنابة أو اغتسال المرأة من الحيض أو من النفاس أو غير ذلك ما حكمهما عند الإمام أبي حنيفة واجب المضمضة والاستنشاق عند الإمام أبي حنيفة في الغسل والوضوء عند الإمام الشافعي سنة في الوضوء والغسل وبعض الأهل العلم يفرقون ويذهبون أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء دون الغسل لكن الصحيح أنها واجبة كذلك في الغسل واجبة المضمضة والاستنشاق كذلك في الغسل هذا هو الصحيح من أقوال العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث هذا ثقة ربما وهم روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي لم يروي له إلا ابن ماجه قال حدثني أبي هذا حفص بن غياث ثقة كذلك، وهذا فيه لطيفة إسنادية، الراوي يحدث عن أبيه يعني أبوه وشيخه. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران الأعمش قد مر معنا، حدثني سالم بن أبي الجعد ثقة عن كريب عن ابن عباس قال حدثتنا ميمونة وهي خالته قالت صببت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم غسلا، صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا أي ماء ليغتسل به. هذه مرة فائدة فيه إعانة المرأة لزوجها على أمور العباد، على أمور العباد، هذه الأمور تتقرب بها الزوجة لربها تبارك وتعالى بخدمة الزوج. ولم يكن عندهم مكروه عند أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ولا أزواج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا أزواج السلف هذه المسألة التي تخاف، هل خدمة الزوجة لزوجها واجب؟ هذه كثير من النساء ومن الزوجات يريدن هذه المسألة، هل هي واجب أو ليست بواجب، هل خدمة الزوجة لأم زوجها واجب؟ هذا لم يكن عندهم البتة، وإنما كانت الزوجة الصالحة تتقرب إلى ربها وتبتغي مرضاتها زوجها وتتودد إلى زوجها بخدمة زوجها وبخدمة أهله وبخدمة أهله من غير أن تنظر إلى مثل هذه المسائل. قال فأفرغ بيمينه على يساره، فأفرغ بيمينه على يساره فغسلهما ثم غسل فرجه. قلنا أن أول ما يبتدئ به المرء في غسل الجنابة غسل الفرج كما مر معنا في المجلس السابع، وما علق به من أذى. قال ثم قال بيده الأرض فمسحها، هذا قال أي فعل الأرض بيده الأرض فمسحها بالتراب ثم غسلها، أي غسلها من التراب ثم تمضمض واستنشق ثم غسل وجهه وأفاض على رأسه، أفاض على رأسه مجمل. جاء بيان أن في الحديث السابق أنه بدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. قال ثم تنحى فغسل قدميه ثم أتى بمنديل فلم ينفض بها، أي لم ينفع بها. ثم أورد الإمام البخاري بابا آخر قال باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى، باب مسح اليد بالتراب ويغني عنه اليوم الصابون وهذه الأشنان وما يذهب الرائحة والقذى والأذى والقذر. قال الإمام البخاري حدثنا الحميدي، هذا الحميدي عبد الله بن الزبير، هذا عبد الله بن الزبير وهو أول شيخ أورده الإمام البخاري في صحيحه، لأنه كما مر معنا كما ذكر بعض الشراح لأنه كان من قريش، وإعمالا لقوله عليه الصلاة والسلام قدموا قريش، على خلاف بين العلماء في تصحيح وتضعيف هذا الحديث، فإن الإمام البخاري تعظيما بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخذ بهذا الحديث وقدم من شيوخه الحميدي وهو عبد الله بن الزبير. قال حدثنا سفيان، هذا الحميدي غير الحميدي الذي له الجمع بين الصحيحين، لأن الآخر الذي له الجمع بين الصحيحين من أعيان القرن الخامس، من أعيان القرن الخامس، أما هذا فإنه من أعيان القرن الثالث يقارب القرن الثالث. قال حدثنا سفيان، من هو سفيان؟ ابن عيينة الثوري. إذا قال ابن عيينة، إذا قال الحميدي سفيان فهو ابن عيينة. قال حدثنا الأعمس عن سالم بن أبي جعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده ثم دلك بها الحائط، أي دلك بها أي تلكم اليد التي غسل بها الفرجة. وقلنا أن الغسل للفرج إنما يكون بماذا؟ بيد الشمال، ثم غسلها ثم توضأ وضوءه للصلاة احترازا عن الوضوء اللغوي. فلما فرغ من غسله غسل رجليه، وذكرنا مسألة غسل الرجلين في الأغسال، هل تقدم أو تؤخر؟ ذكرنا ثلاثة أقوال في المسألة. ثم أورد الإمام البخاري بابا آخر، باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قدر غير الجنابة، هذه ترجمة. قال باب أورد على صيغة الاستفاح، إشارة إلى خلاف المسألة. قال هل يدخل الجنب، الذي أصبح على جنابة، هل يدخل يده في الإناء حينما يريد الاغتسال قبل أن يغسل يده إذا لم يكن على يده قدر؟ يفهم منه أنه إذا كان على يده قدر فيغسل يديه قبل أن يدخل يديه في الإناء. هذه المسألة مرت معنا، لكن الخلاف إذا لم يكن على في يديه قدر، بمعنى أنه يده نظيفة، وأصبح جنوبا، هل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما؟ أورد هذه بصيغة الاستفهام، لأن بعض العلماء يرون أن الجنوب لا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها، كما أورد الإمام البخاري بصيغة الاستفهام. لماذا؟ قالوا لأن الجنابة تسري في سائر البدن، وقالوا لو أدخل يده وهو جنب في الماء فإن ذلك ماذا؟ يفسد الماء، ما معنى يفسد الماء؟ نعم، يصبح ماذا؟ نجس. لا، هم عندهم، وهذه مرت في الدرر البهية في أوائل الدروس، يصبح طاهر غير مطهر، لأن بعض الفقهاء يذهبون إلى القسمة الثلاثية، طاهر مطهر، طاهر غير مطهر، ونجس. لكن الصحيح أنه ليس هناك طاهر غير مطهر، عندنا طاهر ونجس. هم يقولون يصبح طاهر غير مطهر، لكن الصحيح أنه لا يفسد، الماء، وللمرء أو للجنب أن يتطهر به. ثم أورد قال وأدخل ابن عمر، والبراء بن عازب يده في الطهور ولم يغسلهما هذا أثر عبد الله بن عمر، رواه عبد الرزاق، أي وصله عبد الرزاق عنه، والبراء وصله ابن أبي شيبة. قال ثم توضأ، قال ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة. ما معنى ولم يرى ابن عمر وابن عباس بأسا بما ينتضح من غسل الجنابة؟ الماء، الذي يغتسل به، الإنسان ويزيل عنه الجنابة، ذاك الماء الذي أزال الطاهر، يصلح بعد ذلك للمرء أن يتوضأ به أو لا يصلح؟ عبد الله بن عمر وابن عباس لم يريا في ذلك بأسا، بمعنى أنه طاهر مطاهر، طاهر مطاهر، ليس كما هو مذهب بعض العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. وهذا يتصور فيما إذا اغتسل المرء في إناء، اغتسل المرء في في في إناء، ثم ذاك الماء المتساقط هل هو طاهر، هل هو طاهر أو نجس؟ الصحيح أنه طاهر ولا دليل على نجاسته، ولا دليل على نجاسته. قد يقول قائل الدليل، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اغتسال المرء في الماء الدائم، وقول الفقهاء أن ينغبط ويزيل الجنابة في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري. هذا لا يدل على التحريم، هذا لا يدل على التحريم، إنما يدل على الكراهة، كما مر معنا ذلك في مجالس الدرر البهية. ثم أورد الإمام البخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال أخبرنا أفلح، هذا أفلح ابن حميد، هذا أفلح ابن حميد، هذا صدوق، روى له الإمام البخاري، مسلم، أبو داود، النسائي، ابن ماجه، لم يروي له إلا الترمذي. عن القاسم، هذا القاسم بن محمد بن أبي بكر، يروي عن عمته عائشة قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه، وفي رواية نختلف منه جميعا. وهذا وجه الدلالة، كان النبي صلى الله عليه وسلم وزوجه يغتسلان في إناء واحد، حينما يغتسل يزيل الجنابة يقع ذاك الماء في الإناء، فلو كان جنوبا ما اغتسل منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري حدثنا مسدد وهو ابن مسرهد قال حدثنا حماد، من هو هاهنا؟ ابن زيد أم ابن سلامة؟ هو ابن زيد، يعني الإمام البخاري لم يروي عن ابن سلامة. عن هشام، عن أبي هشام بن عروة، أبوه هو عروة بن الزبير بن العوام، عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يده. قال الإمام البخاري حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن حفص عن عروة عن عائشة كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من جنابة. وعن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة مثله. قال البخاري حدثنا أبو الوليد وهشام بن عبد الملك الطيالسي أبو أصحاب الكتب شعبة عن عبد الله بن عبد الله بن جبر، هذا ثقة أبو أصحاب الكتب، قال سمعت أنس بن مالك يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة من نسائه يغتسلان من إناء واحد. زاد مسلم ووهب عن شعبة من الجنابة، من الجنابة، هذا مطابق لما ترجم له الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ثم أورد بابا مهما، باب تفريق الغسل والوضوء، باب تفريق الغسل والوضوء. ما معنى تفريق الغسل؟ هذه إشارة إلى مسألة يشير إليها الفقهاء، مسألة الموالاة، مسألة الموالاة، هل هي شرط في صحة الوضوء والغسل أو ليست بشرط فيهما، أي في الغسل أو الوضوء؟ العلماء يختلفون، بعضهم قال هي شرط في الوضوء والغسل، يقابل هذا القول قولا آخر أنها ليست بشرط في الوضوء والغسل، والقول الثالث أنها شرط في الوضوء دون الغسل. هذه ثلاث أقوال للعلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. من قال أنها ليست بشرط، الموالاة معروفة، حينما يتوضأ الإنسان أن يوالي غسل عضو بعد عضوه، أي لا يقطع بينهما، هذا معنى الموالاة، لا يقطع بينهما، لا يتوضأ مثلا غسل يديه ثم تمضمض ثم استنشق ثم جلس يتكلم أو ينظر أو إلى غيره يبصر ما حوله، يقطع الوضوء ثم بعد ذلك يتم. هذه مسألة الموالاة، هل يجب الموالاة أو لا يجب؟ هذه المسألة التي وقع فيها الخلاف. من قال بعدم شرطية الموالاة قالوا أن الله تبارك وتعالى أمر في الوضوء، أمر في الوضوء بغسل اليدين والوجه ومسح الرأس وغسل الرجلين، وغسل الرجلين من غير أن يشترط شيء، فلماذا تشترطون الموالاة؟ فإذا تحقق من المتوضئ الامتثال، الامتثال لأمر الشارع الحكيم بغسل هذه الأعضاء فإن وضوءه صحيح لم يقيد. لكن من اشترط الوضوء استدل بأدلة، من أقوى الأدلة ما جاء في سنن الإمام أبي داود، وقد مرت معنا مسألة الموالاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أبصر على قدم رجل كان يتوضأ، كان يتوضأ قدر لمعة، قدر درهم، يعني الموضع صغير لم يمسه الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بإعادة الوضوء وإعادة الصلاة. وجاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسن وضوءك، أمره بإحسان الوضوء بإحسان. وجه الشاهد، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأن يغسل موضع الذي لم يصبه البلل، أم أمره بإعادة الوضوء؟ أمره باستئناف الوضوء، باستئناف الوضوء. فهذا يدل، من أقوى الأدلة هذه يدل على أن الموالاة شرط في صحة الوضوء. المسألة مرت معنا وأن فيها ثلاثة أقوال العلماء، شرط ليست بشرط، شرط إلا إذا أخل بها لعذر أو لمصلحة الوضوء، هي الأصل فيها شرط. لكن إذا كان المرء مثلا يتوضأ، يتوضأ ويتوضأ من الحنفية ليغسل رجليه، ليغسل رجليه انقطع الماء، أو انقطع الماء فذهب فأخذ الإناء وذهب إلى ليأخذ الماء، ها هنا وقعت الموالاة أو انقطعت الموالاة، انقطعت الموالاة ها هنا، انقطعت الموالاة، لكن ها هنا تقصد أو لعذر أو لمصلحة الوضوء، لمصلحة الوضوء، لمصلحة الوضوء، ها هنا يتم وضوءه. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى. كيف يعرف أنه انقطعت الموالاة؟ قال بأن يجف العضو الذي قبله، بأن يجف العضو الذي قبله. الآن غسل وجهه، انتهى إلى غسل الوجه، توقف، توقف لينظر أو إلى غير ذلك، ها هنا هل نقول انقطع الموالاة يستأنف أو يعيد الوضوء؟ قال العلماء إذا جف الماء الوجه فنقول انقطعت الموالاة، وعلى قول أنها شرط فإنه يعيد الوضوء. أما إذا لم يجف يتم عادي جدا، هذا محل اتفاق بين العلماء عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. ظاهر تبويب الإمام البخاري أنه يرى أنها ليست شرطا، أنها ليست شرطا. قال حدثنا محمد بن محبوب، هذا البناني أبو عبد الله البصري ثقة رواه البخاري وأبو داود والنسائي. قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري ثقة في حديثه عن الأعمش مقال، قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي جعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس قال قالت ميمونة وضعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاتنا فقط أقط. قال ويذكر عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. مر معنا أن من منهج الإمام البخاري إذا ترجم وأورد الأثر أورد أثر عن الصحابة فإنه يرى ذلك المذهب هذا الأثر يفهم منه اشتراط الموالاة أو عدم اشتراط الموالاة. قد يقول هذا الأثر ذكره بصيغة التعليق، وقلنا أن ما أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى معلقا، ومعلقات الإمام البخاري تزيد عن الألف بخلاف معلقات الإمام مسلم 12 تعليقا، هذه مرت معنا في النخبة. طيب ما أورده الإمام البخاري معلقا إما أن يريده بصيغة الجزم فهذا صحيح، لمن علق له، هذه مسألة مهمة جدا. صحيح لمن علق له، إذا هو قال الإمام البخاري مثلا، عن الأعمش، هو بينه وبين الأعمش مفاوض، لم يدرك الأعمش، يقول قال الأعمش، الإمام البخاري يضمن لك بينه وبين الأعمش، من الأعمش فما فوق ينظر فيه، طيب الآن ما أورده بصيغة التمريض، كيروى، يذكر، يقال إلى غير ذلك، فهذا ينظر منه ما هو صحيح ومنه ما هو ضعيف. وها هنا هذا قال الحافظ ابن حجر إسناده حسن أو صحيح. ماذا قال؟ إسناد صحيح أو حسن؟ قال إسناده صحيح، وإنما أورده بصيغة التمريض لأنه أورده بالمعنى، الإمام البخاري بالمعنى. عن ابن عمر أنه غسل قدميه بعدما جف وضوءه. غسل قدميه في بعض الروايات أنه توضأ، في السوق ثم غسل قدميه في البيت، وهذا فاصل كبير، يكون جفت الوضوء. ولذلك أورد الإمام البخاري هذا الأصل ليدلل على مذهبه على عدم اشتراط الموالاة. ثم قال ثم أورد هذا الحديث، حديث ميمونة، وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكره، ثم دلك يده في الأرض، ثم تمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، وغسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى، هذا هو موضع الشاي، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. هذا موضع الشاهد ووجه مناسبة هذا الحديث لما ترجم له من عدم اضطراب الموالاة، لكن هذا ليس فيه دليل. أثر عبد الله بن عمر ظاهر فيما استدل به وفيما أورده في الترجمة، لأن قوله تنحى من مقامه الذي اغتسل منه قد يكون أتم غسل القدمين أمام الموضع الذي اغتسل فيه، وهذا في الغالب تجف الأعضاء أو لا تجف، اغتسل في هذا الموضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، اغتسل في إناء ثم تنحى عن الإناء بجانب الإماء، هذا ليس فيه دليل فيما أراد الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى أن يدلل به لما ترجم له من عدم اشتراط الموالاة. أثر عبد الله بن عمر نسلم له، لكن نقول هذا أثر عبد الله بن عمر فيه عدة احتمالات، اجتهاده، مذهبه القديم لم يبلغه الحديث إلى غير ذلك، لا يقابل ولا يدفع حديث النبي صلى الله عليه وسلم بفعل صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. البراء بن عازب كان يتختم بالذهب، هل يقال جواز التختم بالذهب لأن الصحابي كان يتختم بالذهب؟ نقول ذهب هذا البراء بن عبد الله بن عمر نفسه النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى والده أن يزاح مع قوة عبد الله بن مع قوة عمر بن الخطاب كان قوي أن يزاحم في لمس أو مس الحجر الأسود. الحديث معروف وصحيح، ومع ذلك عبد الله بن عمر كان يزاحم حتى كان يخرج وعليه أثر الدم من شدة المزاحمة رغبة في الأجر. هل يقال ويستدل بفعل عبد الله بن عمر على مشروعية المزاحمة لدم في الحجر الأسود؟ نقول الحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدفع باجتهاد أو بفعل بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وهذا فيه سنة، والإنسان ينبغي أن يعظم السنة، الإفراغ باليمين على الشمال. قال حدثنا موسى بن إسماعيل هذا التبوذكي قال حدثنا أبو عوانة الوضاح اليشكري قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي جعد عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس عن ميمونة بنت الحارث قال وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان أحد رواة الحديث، وهو سليمان الأعمش لا أدري أذكر الثالثة أم لا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه ثم صب على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يريدها، أي لم يريد الخرقة. ووجه مطابقة ومناسبة الحديث ترجمة ظاهر وبين. ثم الترجمة التي تليها باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. باب إذا جامع ثم عاد. باب إذا جامع ثم عاد إلى ماذا؟ إلى الجماع، يعني باب إذا جامع ثم عاد من غير غسل، جامع ثم عاود الجماع من غير أن يغتسل بين الجماعين. باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. هذه الترجمة وهذا الحديث يدل على الترجمة الثانية. الحديث الذي أورده يدل على الترجمة الثانية. ما هي الترجمة الثانية؟ ومن دار على نسائه في غسل واحد. لكن الوجه الأول من الترجمة قاس عليه الإمام البخاري، وهذا فيه أن فيه استعمال الإمام البخاري للقياس. ثم أورد الحديث حدثنا محمد بن بشار وبندار قال حدثني ابن أبي عدي ومحمد بن إبراهيم ويحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر. هذا إبراهيم بن محمد المنتشر هذا ثقة روى أصحاب الكتب الستة. عن أبوه هو محمد بن المنتشر عن أبيه قال ذكرته لعائشة ما معنى ذكرته لعائشة؟ لا يفعل هذا. الإمام البخاري اختصر القصة. القصة في صحيح الإمام مسلم أن محمد بن المنتشر سأل عبد الله بن عمر الرجل يتطيب ثم يحرم، الرجل يتطيب ثم يصبح محرما، قال ما أحب أن أتطيب ثم أحرم، لئن أطلي بدني بالقطران خير من ذلك. وهذا يدل على أن الصحابي تفوته بعض الأحكام على ما كنا قد ذكرناه من قبل. أنكر عليه أن يتطيب ثم يحرم، مع أن السنة بين يدي الإحرام ماذا؟ التطيب. وهذا عبد الله بن عمر يفوته هذا الحكم. فلما ذكر هذا عبد الله بن عمر لمحمد بن المنتشر قال: فدخلت على عائشة، كأنه حكى في نفسي هذا الحكم، فذكرته فسألتها ماذا قالت عائشة. قالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. ماذا ينضخ؟ بالحاء المعجمة والمهملة، يصح ينضخ وينضح. ينضخ أي يفور. فذكرت له الدليل، قالت: يرحم الله أبا عبد، كيف فاته هذا الحكم؟ قالت: أنا كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تطيبه ثم يطوف على نسائه فيكتسح ثم يصبح ثم يحرم. قد يقول أن الإنسان حينما يتطيب ويغتسل يذهب أثر الطيب، لا يذهب أثر الطيب. فكانت تقول عائشة: وإني لأنظر إلى وضيق طيبه، أي إلى لمعان الطيب. يعني بعد الاغتسال كان النبي صلى الله عليه وسلم يبقى عليه أثر الطيب. لعلنا نتوقف عند هذه الترجمة: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. والله تعالى أعلم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.